فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من جناحك للمؤمنين فاصدع بما تؤمر وأعرض عنه. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما وعبد ربك ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى سبحانه وتعالى عما يشركون. Thank you. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وتحمل أثقالكم صدق الله العظيم.